نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 34 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى، ووصلنا في العبادات التي يسلكها القاصد إلى الله تعالى إلى عبادة هي من أهم العبادات. هذه العبادة هي العبادة الثامنة، ذكر الله تعالى. إنه ما من طاعة في القرآن الكريم إلا وقد قرنها الله تعالى بذكره، إلا وتزداد هذه الطاعة قبولا عند الله وقربا إلى الله عز وجل بالذكر. فالصلاة المصحوبة بالذكر وبالقلب الذاكر هي أفضل عند الله من الصلاة التي صاحبها عنها غافل. والصوم الصائم الذي يشتغل في نهاره بالذكر أفضل عند الله تعالى من الصائم الذي يشتغل باللهو واللعب. والمجاهد في سبيل الله تعالى الذي يقرن جهاده بالذكر أفضل عند الله تعالى من المجاهد الغافل عن الله تعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الذاكرين فازوا بخيري الدنيا والآخرة، الذاكرون فازوا بخيري الدنيا والآخرة. وكنا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الذكر وعن بعض فضائل الذكر. الحديث اليوم عن مجالس الذكر، مجالس الذكر. يعني الذكر أحيانا يكون ذكرا فرديا، يعني أنت بتقعد لحالك في بيتك، في دكانك، في مكتبك، تغلق على نفسك الباب وتجلس فتذكر الله تعالى، أو بعد صلاتك تبقى في محرابك تسبح، تحمد، تكبر، تهلل، ذكر فردي هذا. وأحيانا نجتمع نحن مع بعضنا البعض لنعقد مجلسا للذكر، مجلس ذكر، جماعة يذكرون الله تعالى مع بعضهم البعض. الحديث اليوم عن مجالس الذكر، الذكر الجماعي. يقول أهل التربية الروحية أن الذكر الفردي فيه مجاهدة للنفس أكثر. الذكر الفردي لما تذكر لحالك في بيتك، في مسجدك، في دكانك، فيه مجاهدة للنفس أكثر. لكن الذكر الجماعي فيه بركة وأنوار أكثر. لماذا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد؟ لأنك في الجماعة لعل قويا فينا ببركته يشد الضعفاء، لعل تجلي الله عز وجل على هذا صاحب المادة الروحية القوية، صاحب الإقبال على الله تعالى القوي، ببركته يفيض الله تعالى على جميع الجالسين. لذلك كانت صلاة الجماعة هذا واحد من الأمور أفضل من صلاة الفرد. الذكر مع الجماعة فيه نور وبركة أكثر، لأن القوي فينا يشد الضعيف، ولأن الحال الروحية لأقوانا تهيمن على جميع الجالسين. شان هيك أنت كثير من المرات ترى نفسك في مجلس ذكر جماعي خشعت أكثر من مجلس ذكر فردي. يعني تقول يا أخي والله لما عم كون في الجامع ونساوي ذكر والله كثير عم بستأنس، ببيتي ما هيك عم بيصير. لأن الحالة الروحية لأحدنا تهيمن بإذن الله تعالى على الباقين. الذكر الفردي فيه مجاهدة للنفس أكثر، لأنه هلأ نحن جالسين للذكر، يعني أنت بتقعد معنا مرات حياء تقول أخي كله قاعدين بدي أقعد، أما ببيتك ما في شيء يدفعك إلا أن ترغم نفسك على الجلوس للذكر. فيقول أهل التربية الروحية الذكر الفردي أكثر مجاهدة للنفس، والذكر الجماعي فيه نور وبركة أكثر. ثم إن لمجالس الذكر فوائد كثيرة. الفائدة الأولى الاستجابة لأمر الله تعالى. الله عز وجل في قرآنه الكريم أمرنا أن نجلس مع بعضنا البعض فنذكر الله تعالى ذكرا جماعيا، مجلس ذكر. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. هل الذكر من البر والتقوى؟ البر هي كلمة جامعة لكل خير، كل أمر فيه خير يا عبادي تعاونوا عليه، تناصحوا فيه، تساعدوا فيه، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم إن الله تعالى يقول لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله عم بيقول له لسيدنا محمد: يا رسولي، يا محمد صلى الله عليه وسلم، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. روح لاقي ناس قاعدين في الغداة صبح بكير، وفي العشي عند الغروب عم يذكروا الله، عم يدعوا الله. روح عود معهم وجاهد نفسك انك تقعد معهم، فضي وقتك انك تقعد معهم، اعمل برنامج انه يكون لك مجلس للذكر معهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فمن فوائد مجالس الذكر أننا أولا نستجيب لأمر الله تعالى. الله قال: وتعاونوا نكون قد تعاوننا. الله عز وجل قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، نكون قد صبرنا أنفسنا مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. من فوائد مجالس الذكر أنها تحفها الملائكة، مجالس الذكر محفوفة بالملائكة، ومغشية بالرحمة، ونازلة فيها السكينة. ثلاث شغلات هذو: محفوفة بالملائكة، ومغشية بالرحمة يعني مغطاة بالرحمة، ونازلة فيها السكينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم، شوف قوم يعني جماعة مع بعضنا البعض، ونقعد بدنا نكون قاعدين في ذكر، مرات على الواقف، في ذكر على القاعد، يذكرون الله قياما وقعودا. هلا احنا عم نعمل مجلس للذكر، نقعد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة. هذا الكلام أيها الإخوة هو كلام سيدنا، كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ما هو كلام محرر صحفي اليوم بيكتب الخبر، بكرة بيقول نعتذر طلع في خطأ باللي كتبته أنا امبارح. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى. لذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا شعرت نفسك في ضيق، إذا شعرت بيتك فيه كرب، يعني مرة بعض الأخوة ذكر لي قال: يا أستاذ والله أشعر كأنه في البيت عندي يا أخي في ظلمات، يمكن في شياطين بالبيت. اعمل مجلس ذكر في بيتك، ما بتلاقي غير إجت الملائكة، وإذا إجت الملائكة تهرب الشياطين. لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة. أكيد حفتهم الملائكة، حاوطتكم محاوطة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة. هالضيق، هالكرب، هالهم، ما بتلاقي غير صار بعد مجلس الذكر صار فيه هيك كأنه حدا مسح لك على قلبك، كأنه صار في راحة، كأنه صار في بحبوحة، كأنه صار في شرح، كأنك أخذت قوة أكثر لمواجهة أزمات الحياة. نزلت فيك السكينة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله في من عنده. الحديث أخرجه الإمام مسلم. هلأ بالعكس، إذا نحن قعدنا بس ما ذكرنا الله، ساوينا قعدة بس ما فيها ذكر الله عز وجل، ذكر دنيا، ذكر الأكل، ذكر الشرب، ذكر السيارين، ذكر شو أخبار الأسواق، بالله هلأ شو نشتري بضاعة لما ما نشتري، شو شايف للأوضاع هلأ بالأسواق، والله فكري دير بالك يعني ها الشغلة مخوطرة. كل الحديث على بعنا واشترينا ودنيا وأكلنا وشربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلس قوم مجلسا، على الإطلاق قوم من الرجال أو قوم من النساء، كمان النساء اجتمعوا عم يشربوا فنجان قهوة الصبح، قعدوا من الساعة 8 للساعة 11 كله انه شفتي التمثيلية تبع مبارح، شفتي شو لابسة هاي الممثلة، قولي على عيونها منين جايبها الروب. هيك الحديث، لا يجلس قوم مجلسا لا يذكرون الله عز وجل ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. يوم القيامة حيطالعوا لك هيك الصحيفة تبعك يقولوا لك تتذكر، تتذكر يوم 6 آذار 2005 الساعة 11 الصبح بقلب المحل تبعك إجا لعندك أبو فلان قعدت معه من 11 لأذان الظهر، ذكرت الله؟ لا. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ستندم على هذا المجلس. قعد ساعتين أو قعدت ساعتين جايب السي دي، شو نازل أغاني جديدة هو ورفقاته، عزم رفقاته مشان يسمعون السي دي الجديد أو شريط الكاسيت الجديد، وقعدوا ساعتين عم بيغنوا ويرقصوا، سيندم عليه يوم القيامة. ذكر مرة بعض الرجال قال هذا العود يلي بيدندن دن دن، شو بيقول لصاحبه هو عم بيدندن؟ في إله هو بيحكي هذا العود، بس بده مين بقال يفهم عليه، بيقول له سوف تندم. بيقول له سوف تندم، هو بيدندن يعني فكر انه عم بيدندن له العود، بس العود عم بيقول له سوف تندم. المجلس الذي لا تذكر الله تعالى فيه سوف تندم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، الحسرة الندامة يعني. ومن فوائد مجلس الذكر، مجالس الذكر الجماعي، أنه سبب لدخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. يا عبادي يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا مريت على بستان من بساتين الجنة عدوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ وين هي بساتين الجنة دخيلك دلنا خلينا نروح. قال حلق الذكر. حلق الذكر، حلقة جماعة قوم يذكرون الله تعالى، هدون بستان من بساتين الجنة، فمجالس الذكر سبب لدخول الجنة. فائدة أخرى لمجالس الذكر أن أهل مجالس الذكر هم أهل الكرم عند الله. هلأ مرات العباد مرات بيسموك تسمية بيقولوا فلان كريم وبيقولوا فلان أكرم، لكن ما بالك إذا الله عز وجل هو سماك كريم؟ هذه أعلى. فالله سمى أهل الذين يحضرون في مجالس الذكر سماهم أهل الكرم، سماهم أهل الكرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يعني هذا بنسميه حديث قدسي نحن، إذا الحديث يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ النبي فهذا اسمه حديث عادي، حديث نبوي. أما إذا يقول يقول الله تعالى أو فيما يرويه عن ربي صار اسمه حديث قدسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يقول الله تعالى يوم القيامة سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم، سيعلم أهل الجمع اليوم، أهل الجمع يعني أهل يوم القيامة، سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم. قيل من أهل الكرم يا رسول الله؟ مين هدون اللي بدنا نعرفهم يوم القيامة قدام كل الخلائق الله بده يقول هدون أهل الكرم؟ قيل من أهل الكرم يا رسول الله؟ قال أهل مجالس الذكر في المساجد. أهل مجالس الذكر في المساجد، يلي عندهم بالجامع تبعهم عاملين مجلس للذكر وبيحضروا وما بيغيبوا، هدون أهل الكرم يوم القيامة. الحديث أخرجه الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد. فائدة أخرى لمجالس الذكر أن الله تعالى يذكرك في من عنده من الملائكة والأنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. لذلك حسنوا ظنكم بالله عز وجل. شو بتظن بالله؟ الله بيكون عند ظنك. إذا ظنيت بأنه الله عز وجل سيكون معك، سيكون معك. إذا ظنيت الله عز وجل سيغفر لك، سيغفر لك. وإذا ظنيت الله عز وجل سيكرمك، سيكرمك. وإذا قلت والله بعينت الله ما حيكرمني أنا، بيوم الله ما بيكرمك. وإذا قلت أنا بعينت الله عز وجل ما عم يتطلع فيني وما له حيتطلع، بيوم الله بيتركك ما بيتطلع فيك. أنا عند ظن عبدي بي. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن عبد قال: يوم القيامة يخرج عبد من النار، الله عز وجل قال يقول: ائتوا بعبد فلان، جيبوا لي عبد فلان من النار. فتأتي به الملائكة، فالله عز وجل يعيد عليه حسابا لبعض أعماله. فبيطلع الزلمة والعياذ بالله مقصر يعني، فبيقول له ردوه إلى النار، رجعوا للنار. فهو ماشي الملائكة عم تاخذه على النار، بيصير بيلتفت لورا، فيقول الله تعالى: عبدي لما تلتفت؟ ايش عم تطلع لورا؟ يقول: يا رب، ما كان ظني فيك بعد إذ أخرجتني منها أن تعيدني. أنا لما أنت طالعتني أمرت بإخراجي من النار، ما ظنيت أنك رد بدك ترجعني، ظنوا بالله أنه طالع ما عاد حيرجع. فيقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، خذوا عبدي إلى الجنة. فلذلك حسن ظنك بالله عز وجل، وحسن الظن بالله هاد من الإيمان. يعني أنا مأذنب كثير مع رب العالمين. ذكروا أن بعض الناس جاء إلى بعض الصالحين فقال له إنه أذنب ذنبا كبيرا ولعل الله لا يغفر له. قال له: باينتي الله ما حيغفر لي، أنا عامل شغلات كبيرة كثير. قال: ذنبك أكبر، هذا الرجل الصالح، أم الجبال؟ قال: ذنبي أكبر، ذنبي أكبر من الجبل. قال: ذنبك أكبر أم الأرض؟ قال: ذنبي أكبر، عامل ذنب أنا أكبر من الأرض. قال: ذنبك أكبر أم السماوات؟ قال: ذنبي أكبر. قال: ذنبك أكبر أم الكرسي، كرسي تبع عرش الله عز وجل؟ قال: ذنبي أكبر، عامل ذنب كثير كبير. قال: ذنبك أكبر أم الله؟ قال: الله أكبر. فمهما كان ذنبك كبيرا، مغفرة ربك أكبر. لذلك أوعك تظن بأنه الله ما بيغفر، أنا مو باينتي الله بيغفر لي. كان بعض الصالحين يناجي ربه فيقول: إلهي، مغفرتك أوسع من ذنبي. ذنبي واسع أنا، بس مغفرتك أوسع من ذنبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. يعني أنا لو عم بعمل صالحات، بس أنا رجائي مو بعملي، عملي لا وتشد إيدك، لكن رحمتك يا رب أنا أرجوها أكثر من العمل الذي أنا أعمله. إلهي، مغفرتك أوسع من ذنبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. لذلك حسن ظنك بالله عز وجل، وهذا من الإيمان، أن يكون ظنك بالله تعالى حسنا. الشاب الآن المؤمن الذي يمشي في الحلال ويبتعد عن الحرام وحياته فيها شدة وفيها عسر، حسن ظنك بالله، مستحيل مستحيل الله عز وجل يتركك، مستحيل. اوعك تظن في لحظة انه الله عز وجل حيتخلى عنك. انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. هذا كلام الله عز وجل، مستحيل. ومن اصدق من الله حديثا، من اصدق من الله قيلا. الله عز وجل يكذب يغير قراراته؟ مستحيل أن يتركك، بس أنت خليك مع الله عز وجل وخليك محسن ظنك بالله، والله عز وجل لا شك بأنه مهيئ لك من الخير ما لا يخطر لك على بال. والصالحون أنشدوا: اشتدي أزمة تنفرجي. كلما عدت من الليل أكثر أكثر أكثر، معناته هلأ بده يطلع الضوء، بعد شوي بده يطلع الضوء. بس الله عز وجل جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يضحك من شدة قنوط عبده. العبد يأسان وقانط هيك: يا بطيب، لكن ايه بدنا نتجوز؟ صلي عم بيشتغل 10 سنين، كل اللي مصمدهم 120,000 ورقة سوري، لكن ما حدا بيخطبنا. على شو بدهم يخطبوني؟ لا بيت ولا حيط ولا متقدم ولا متأخر. إن الله تعالى لا يضحك من شدة قنوط عبده وقرب فرجه إليه. فرج بيكون فوق رأسه للعبد، ها، والعبد هيك يأسان وقال: ما بتصير هالشغلة، بنوب بنوب، مو شيء يتجوز بنوب، من هون لشي 30 سنة تانية. الله عز وجل يضحك، يعني يرضى عن هذا الموقف. العبد ضعيف، لأنه العبد ضعيف، والله عز وجل بيحب مرات هيك مشان العبد. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، في رواية ليسمع تضرعه، لك قوم مشان يسمعك، مشان تقول له: يا رب يا رب دخيلك، والله دائب، والله صعب الأمور يا رب، ما عم تنحل، ما عم تنفرج، يا رب دخيلك هيئ لي أنت فرج. إن الله تعالى إذا أحب الله عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه. بده يسمع صوتك، لأنه بيعرفك لما بتكون مرمى، يعني بتصير على الرسمي، ما بتجي إلا على الصلوات الرسمية. بقى مرات هيك يعني بيفرقوا شوي للعبد، شوي صغيرة. نسأل الله عز وجل أن يتلطف فينا. بس المهم أنت خلي ظنك بالله تعالى ظنا حسنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في فضل مجالس الذكر، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. إذا بيذكرني عبدي بدي أقعد معه، بدي يكون معه. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يعني إذا عاد ذكرت الله عز وجل هيك ذكر لوحدك لحالك وبالك في نفسك في سرك، بيقوم الله عز وجل يذكرك في نفسه. وإن ذكرني في ملأ، قعد هو وجماعة بجامع عبد الحكيم عم يذكروا الله عز وجل: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هلأ الذين شرحوا الحديث قالوا ذكره في ملأ خير منهم، يعني الله عنده ملائكة، عنده أرواح الأنبياء والصديقين، الله بيذكرك هنيك. لكن الحقيقة كمان ممكن أن يذكرك، أن يذكرك في ملأ أحسن من الملأ اللي أنت قاعد فيه في الدنيا. يعني مرات أنت بتكون قاعد بمجلس ذكر جماعي هيك قاعدين عم نذكر الله، بعد يومين بيشوفك رجل، رجل له مكاني: كيفك؟ إن شاء الله بخير. تقول له: والله الحمد لله. بقول لك: سبحان الله، والله من يومين كنت أنا عند رئيس دائرة ما بعرف شو، يعني شو نصبه، كنا عم نذكرك، والله شو مدح فيك هذا الرجل، كنا قاعدين والله يا أخي كان في مجلس، كان في وزير، والله والله ذكروك قدام الوزير. أوه، أنت أنا ذكروني قدام الوزير؟ إيه، لا بعرفه ولا بيعرفني. بقول لك: والله إجت سيرتك يا أخي، كل اللي قاعدين مدحوك. ليش مدحوك؟ لأنه الله عز وجل طلع أمر من عنده أنه عبدي فلان عم يذكرني في جماعة، فاذكروه أنتم. سبحان الله. وإذا ذكرني في ملأ في جماعة ذكرته في ملأ خير من ملأه، أحسن من ملأه. هذه من فوائد الذكر، مجالس الذكر. ومن فوائد مجالس الذكر أنها سبب الأمان يوم القيامة. يوم القيامة يوم الشدة، يوم الكرب. ابن كثير ذكر 98 اسم ليوم القيامة. والله شي يوم بدي أجيب لكم يوم بس أقرأ لكم الأسماء، مجرد قراءة الأسماء يعني تجعل القلب يرتعب يرجف يخاف. قالوا: كثرة الأسماء دليل على عظم المسمى. 98 اسم ليوم القيامة في القرآن الكريم جايبون من القرآن الكريم. يوم الراجفة، يوم القارعة، يوم الصاخة، يوم الطامة، الكبرى يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم الراجفة، يوم الآزفة، مخيفة، أسماء مخيفة. ففي ذلك اليوم في ناس قاعدين وعايشين في أمان، هم أهل مجالس الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور. يوم القيامة يوم الظلم، الظلمات، في ظلمات، في ناس وشهم هيك باوي، في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ. شو هالمنظر هذا؟ والله شيء بشهي يعني. على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس، كل يلي قاعدين يوم القيامة ملايين الملايين. طلعوا هيك مين هدول؟ تخيل الله نيالهم ما شاء الله ما شاء الله. يغبطهم الناس، مين هدول؟ معهم شهادات دكتوراه؟ لا، معهم يلي ميزانيته فوق 500 مليون حيقعد هنيك؟ لا، يلي مستلم له شي جاهة ببلد من البلاد بده يقعدوا فوق؟ لا. لكن مين هدول؟ ليسوا بأنبياء، وجوههم نور وعلى منابر لؤلؤ يوم القيامة والناس يغبطونهم. ليسوا بأنبياء ولا شهداء، لا له نبي ولا له شهيد، ولا مليونير ولا معه شهادة جامعية عالية. قال: فجث أعرابي على ركبتيه. النبي صلى الله عليه وسلم عم يحكي الحديث، في أعرابي واقف ما عاد حملوا ركبه، نزل على ركبه، لا لهم أنبياء ولا لهم شهداء، وفي يوم القيامة وش النور ومنابر لؤلؤ. جث أعرابي على ركبتيه وقال: يا رسول الله حلهم لنا لنعرفهم. دخيلك احكي لنا مين هدول، صفهم، حلهم يعني صفهم، صفهم لنا لنعرفهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم المتحابون في الله. جماعة متحابون في الله من قبائل شتى، كل واحد من عيلة، هذا من بيت الجارح، هذا من بيت السوسو، هذا من بيت الخباز، هذا من بيت النجار، هذا من بيت الحداد، كل واحد من ديره. هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. بس ليش جاي؟ الذكر في، والله هون يوم الأحد بعد الدرس في مجلس ذكر، أخي أنا جاي على الذكر. يعني ما بدك شيء، ما ما ما ما بيقضوك شيء، يعني شيء 500 ورقة ما بيطلع لك؟ لا والله. يعني ما في واحد بكركرك شوي كم ضحكة؟ لا والله. يعني ما في غنية؟ لا والله. يعني القعدة مريحة كثير هون بالجامع مثلا هيك بتتركى؟ لا والله أخي، ما كثير، ما في سنادات. يا رجل عم تجي ليش عم تجي؟ يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. الله يجعلنا منهم، الله يجعلنا منهم، الله يجعلنا منهم. يعني نحن من بلاد شتى ومن قبائل شتى، كل واحد من عيلة، إن شاء الله نكون متحابين في الله وحنجتمع على ذكر الله تعالى. بالله عليك، يعني لو الله عز وجل طمأنك بأنك واحد من هؤلاء، ألا تسوى الدنيا وما فيها؟ إنك أنت حتكون يوم القيامة على منابر من نور. ذكر وقال بأن صاحبين اثنين كانا في السوق، نزل واحد على السوق، رفيقه نزل، اجتمعوا بالسوق، الناس غايشة ولايجة بالسوق، هاد عم يبيع وهاد عم يشتري وهاد عم بيفاصل وهاد عم بيغلي وهاد عم بيرخص. فقال أحدهم للآخر: ألا تأتي إلي في مجلس الذكر؟ شو رأيك في مجلس الذكر عم بيصير، تجي يعني عليه؟ قال: أين؟ وين؟ قال له: في المكان الفلاني في اليوم الفلاني. دله، قال: آتي إن شاء الله. قال: فتواعدا واجتمعا في الذكر، فعلا اجوا على الدرس، بعد الدرس في مجلس الذكر قعدوا ذكر. قال: فمات واحد منهما بعد حين، بعد فترة مات واحد بيناتهم، فرآه صاحبه في المنام، قال له: ما فعل الله بك؟ قال: أتذكر مجلس الذكر ذاك الذي تواعدنا فيه ونحن في السوق، لما اجتمعنا بالسوق تواعدنا مجلس الذكر؟ قال: نعم. قال فإن الله تعالى غفر لي ببركته. قال له الله غفر لي ببركة ذاك المجلس اللي قعدناه لنذكر الله عز وجل. لذلك أنت ما أجمل أنه نجلس فنذكر الله عز وجل، ما أجمل أن نجلس ونجتمع على الذكر ويصير اسمك مسجل مع الذاكرين. اخطي الآن في ناس أسماء مسجلين مع الفنانين، هذا يصلح يكون بني آدم؟ عيب عيب، نحن أمة محاربة. في أي لحظة هذه إسرائيل الملعونة ومن شايعها عم بيخططوا المخططات لمحو العالم الإسلامي؟ قد يسجل بستار أكاديمي، شوف صوتي ما أحلاه، كأنه إسرائيل، يعني هو إذا إجت إسرائيل بيروح بيغني له غنية بتقوم تطلع. هذا من الذل يلي يعيشه بعض الأشخاص. يا رجل تغني، يعني واحد عم تسفك دماء المسلمين، عم تسفك دماء المسلمين على شو عم تغني؟ يا عيب الشوم. فإذا كان هؤلاء عم بيروح يسافر من بلد لبلد قال مشان يغني، طيب أنت ألا يعني ما أجملنا أن نجتمع على ذكر الله تعالى؟ ولما نحن والله أيها الإخوة منكم مع الله عز وجل، الله عز وجل بيكون معنا. الله عز وجل يقول وأنا معه إذا ذكرني، إذا ذكرني بدي يكون معه. وإذا الله نزل معك بالمعركة، الذي يقرأ أخبار معارك المسلمين أيها الإخوة حتى ما يعني ما تيأسوا من هذه القوى التي تجتمع. الله عز وجل ما عنده عاد وثمود وقرى صالح كانت أقوى بكثير، ملكوا الأرض، حفروا الجبال. الله عز وجل بصرخة واحدة بعث لهم سيدنا جبريل، صرخ فيهم صرخة جعلنا عليها سافلها. بس أنت كون مع الله. معركة بدر المسلمون 300، الكفار 1000، المسلمون معهم فرسين بس. يا رجل معركة تدار بس بسيارتين، بس بفرسين، ما معهم سيوف كافية، يعني ما معهم 300 سيف يضاربوا فيه. بس الله عز وجل أمدهم بملائكة من السماء. بعض المشركين الذين أسلموا فيما بعد قال والله لقد كنا نرى الملائكة تنزل من السماء على خيولها، الملك نازل على الخيل. ولما لموا الضحايا تبعون شافوا، بعض الصحابة قال والله كنت عندما أضرب بالسيف قال قبل أن يأتي سيفي إلى رقبة المشرك لا رقبته صارت بالأرض كرج راسه مثل الطابة، ما ضربته. قال فينظرون فيشاهدوا الرقبة مكوية، معناته سيف من نار عم يقطع سيف الملك. بمعركة أحد المسلمون 1000، الكفار 3000، بالخندق المسلمون 3000، الكفار 10000. كل معارك المسلمين كانت الكفة المادية ليست في صالح المسلمين، لا بالعدد ولا بالعدد، لكن بالصلة مع حضرة الله عز وجل. كان المسلمون يقضون لياليهم، هرقل بعد جاسوس على جيوش المسلمين مشان يشوف شو أخبارهم دون. فقال والله لقد رأيت قوما رهبانا في الليل وسودا في النهار، طول الليل صلاة وعبادة وذكر وبكاء وقرآن وخشوع. قال له أنا هيك شفت طول الليل قاعدين دون بيصلوا وبيصوموا وبيتوجهوا إلى الله، وبنهار مثل الأسود. قال لئن كنت صادقا ليملكن محمد ما تحت قدمي هاتين. وبعد حين الله عز وجل جعل هذه البلاد ما كانت مسلمة جعلها مغنما للمسلمين. أي نعم. فأساس علاقة المسلمين ونصر المسلمين علاقتهم بربهم. بس لما نحن نتخلى عن علاقتنا بربنا، لذلك اليهود يقول واحد منهم من رؤساء وزراء يقول إن كأسا وغانية يفعلان في الأمة المحمدية ما لا يفعله 100 مدفع. إن كأسا، كأس خمر يعني، وغانية واحدة مغنواتية رقاصة، يفعلان في الأمة المحمدية بفتكوا فيها ما لا يفعله 1000 مدفع. لكن لأن المسلمون قوتهم باتصال بربهم، إذا نحن منخليهم يبتعدوا عن بيوت الله، يبتعدوا عن مجالس الذكر، يبتعدوا عن الصالحين، خلاص اعتبروا انفرطوا. وهذا ما صار، هذا ما صار لما المسلم يبتعد عن الله عز وجل، الله بيسلط عليه عدوه. ما بدك تعبد الله بيقوم الله بيجعلك عبد للمصاري، بيجعلك عبد للأهواء، بيجعلك عبد للشهوات. منشتريك بخمسين ليرة كلك. هلأ ما في رجال الآن تشتري كله بخمسين ليرة؟ ما بده يعبد الله بيقوم الله بيجعله هيك عبد لها الأمر والعياذ بالله. ولما بتكون عبد لله عز وجل، الله عز وجل بيكون معك. ومن كان الله معه هل يستطيع شيء أن يخذله؟ إذا ذكرني عبدي أنا معه إذا ذكرني. لما بتذكرني الله بده يكون معك، ويقول أنا معه. فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منهم. ومن فوائد الذكر كما قلنا الأمن يوم القيامة. قال: جثى أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله حلهم لنا لنعرفهم. قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله تعالى يذكرونهم. الآن آخر فائدتين من فوائد مجالس الذكر. نحن نحكي عن مجالس الذكر، مو بس عن الذكر، عن الذكر الجماعي يعني. أن الله تعالى يباهي بك الملائكة. الله بباهي فيك أنت الملائكة. شو يعني بباهي فيك الملائكة؟ يعني صرت عند الله عز وجل أحسن من الملائكة، تعمل أعمالا أفضل من أعمال الملائكة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه. النبي كان ببيته، طلع على الجامع، لقى في حلقة من أصحابه، جماعة عاملين دائرة، عاملين هيك مجموعة مع بعضهم البعض. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ شو قاعدين عم تسوا؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده. قاعدين نحن عم نذكر الله، عم نحمد الله، عم نسبح الله، عم نكبر الله، مجلس ذكر. قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ أسألكم بالله، ما قاعدين إلا مشان هيك؟ الله، يعني أسألكم بالله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك، بس جايين للذكر، في مجلس ذكر هون. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. لأنه قال لهم أسألكم بالله، الله، أم قالوا له والله. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، يعني أنا مالي مكذبكم، ولكنه أتاني جبريل. نزل سيدنا جبريل على بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أتاني جبريل فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة. نزل جبريل من سابع سماء لأن سيدنا محمد قال له اطلع في برة حلقة بالجامع عندك، الله عم يباهي فيه الملائكة. شو عم بيساووا هدون؟ طلع قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أجلسكم؟ قالوا له: والله عم نذكر الله. معناته إذا حضرت في مجلس من مجالس الذكر، الله عز وجل يباهي بك الملائكة. بتصير عند الله، لأ أنت لما بتباهي بابنك معناته ابنك أحسن من الآخرين، يعمل عمل أحسن من الآخرين. لما الله يباهي بك الملائكة معناته عم تعمل عمل أنت الملائكة لا تعمله. الملائكة صح يذكرون الله طيلة أوقاتهم، بس الملائكة عندهم ما عندهم شهوات، ما عندهم رغائب، ما عندهم، لا يأكلون ولا يشربون. أنت عندك أكل وعندك شرب وعندك شغل وعندك رغائب وعندك دراسة، يدعونك إلى غير الذكر؟ وانت قلت لهم: اخي لا، انا هلأ بدي اجي الى المسجد، في عنا مجلس علم وذكر، الله يوفقكم، مالي يعني مالي فاضي الا لهم، تعوا معي انتو. اذا انت في مين يسحبك عن هذا المجلس وانت عم تجي؟ اما الملائكة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، يعني لا ارادي بيسبح. لذلك اذا انت اتقيت الله عز وجل، اذا انت ذكرت الله عز وجل، انت عند الله عز وجل اعلى من الملائكة. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة. آخر فائدة جمعتها لكم هي اللي أنا جمعت لكم يوم، وإلا إذا بدنا نجي لمجال الذكر هلأ نعطيكم وظيفة كل واحد يروح يشوف لي شو فوائد مجالس الذكر، بيطلع لسه عشرات من الفوائد. آخر فائدة أن أهل مجالس الذكر يشفعون لمن يحضر معهم. قديش حلوة هي، بيشفعوا لك، لك بس روح تحركش فيهم يا رجل. لك إيه هلأ إذا بتعرف واحد، يعني في إلي صديق ما بيوضو غير غازة، إذا رايح لعند هالناس بيتصل فيني بيقول لي بدي روح لعند فلان، بركي بتروح معي. بقول له لك ما بشوفها غير رايح لعند هالناس، فلان زيد وقلتان، شو بدك منه؟ بيقول لي لك سكوت، هدون بينفعونا. لك بينفعونا، هذا إله شي يوم بيكل لك شي طلب عنده بينفعك تعال يا رجل. عشان ينفعوا بالدنيا بتلاقي بيروح لعنده وبيقعد معه وبيضحكه وبيمازحه وبياخذ له هدية. طيب هدول ينفعوك بالآخرة، أهل مجالس الذكر ينفعوك بالآخرة، روح تحركش فيهم، عود معهم، يشفعون لك يوم القيامة. ما بدك واحد يشفع لك يوم القيامة، لكن بدنا. لذلك روح خلي يحفظوك، خلي إذا يوم القيامة يعني صار يوم القيامة والله أخذ بهم إلى الجنة يسألوا عنك إنه وينه فلان كان يحضر معنا، والله كنت شوفه ما هي ملاقي، يسألون عن بعضهم. هذا الحديث طويل، لذلك الأخوة اللي عم يكتبوا بدي أنا أعتذر منهم مشان ما بستطيع نقلهم، يا ممكن بعد الدرس نقلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة فضلا، يعني من خيرة الملائكة، إن لله تعالى ملائكة فضلا عن كتاب الناس، يعني من خيرة الملائكة وزايدين عن الكتبة غير الكتبة اللي على اليمين وعشمال، يطوفون في الطرق. شو شغلتهم الملائكة؟ لهم وظائف، كل ملاك في له وظيفة. هذول الملائكة قال يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، شغلتهم يدوروا هيك بالأحياء بالقرى بالشوارع بالمدن، يدوروا وين في أهل ذكر، وين قوم ما يذكرون الله، هاي شغلتهم. قال: فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا، يصرخوا لبعضهم: هلموا إلى حاجتكم، بينادوا بالسماء لبعضهم: تعوا تعوا، لقينا جماعة هون في جامع عبد الحكيم يوم الأحد صلاة العشاء في درس بعدين ذكر، هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، حف هيك هيك هيك بحاوطوهم بحاوطوهم هيك ليوصل للسماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم تعالى وهو أعلم بهم، رب العالمين بيشوف بقى الملائكة كتير مجتمعة، فيقول: يا ملائكتي ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميدا وتمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول: ما يسألوني؟ شو بدون؟ شو بدون دون العباد اللي قاعدين؟ قال: يقولون يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. فيقول: فمما يتعوذون؟ يقولون: من النار. يقول: وهل رأوها؟ يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. يقول: فكيف لو رأوها؟ يقولون: لو رأوها كانوا أشد منهم فرارا، أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول الله تعالى، اسمعوا هنا البشارة هلأ لأنه في عنا مجلس ذكر إن شاء الله، فيقول الله تعالى: فأشهدكم يا ملائكتي، الله عم بيحط الشهود على العقد يلي بده يساوي. فأشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، مغفور لهم كلهم. قال فيقول ملك من الملائكة بيجي ملك، يا رب فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. يا رب في واحد قاعد معهم بس هذا ما له علاقة لا بيحضر بالدرس ولا هم يحزنون، متوعد هو ورفيقه. قال له وين بدي لاقيك؟ قال له بتلاقيني عن جامع عبد الحكيم. قام إجا أحسن ما يوقف على الباب، قال لحاله منفوت منعود شوي، فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال له شغلة بس مع واحد رفيق واحد بيناتهم. فيقول الله تعالى هون الشاهد: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. هدون جلسائي، إذا واحد بده يقعد معهم بده يروح بشفاعتهم. كرمال عين تكرم مرجع عيون، كرمال عيون هدون الذاكرين، لو هذا فلان مو معه، لو هذا فلان متأخر، لو هذا فلان يعني ما له كثير من قلبه جاي على الدرس، لكن أنا ببركتهم حبغفر للجميع. هذا الحديث رواه الإمام البخاري. هذه أيها الإخوة جملة من بركات مجالس الذكر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الحريصين على حضور مجالس الذكر. نحن نزولا عند رغبة الإخوة وحفاظا على، يعني نحن وصلنا إلى الذكر والآن مجالس الذكر، حفاظا على هذه البركة إن شاء الله تعالى بعد كل درس أحد حنقعد هيك مع بعضنا شي ربع ساعة ذكر هيك مناجاة لله عز وجل، كل واحد يناجي رب العالمين، يسأل رب العالمين، يدعو رب العالمين، لعل الله عز وجل أن يكتبنا مع هؤلاء الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.